الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في يومنا هذا في درس الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، مر بنا في بيان قول الله عز وجل: قال قائل منهم إني كان لي قرين. حديث أبي هريرة عند أبي داود رحمه الله قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن زهير بن محمد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث لفت انتباهنا مع الآية المذكورة إلى مذاكرة أمر مهم، والعناية به مهمة، وهو ما دل عليه لفظه الرجل على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، وعبر في هذا الحديث بلفظ الرجل للأغلب، وقد جاء من حديث صفوان وغيره: المرء على دين خليله، بلفظ المرء الشامل للذكر والأنثى. وهو يفيد أن من خال وجالس وحاب إنسانا صار على دينه، إن كان خيرا صار المجالس إن شاء الله خيرا، وإن كان شريرا صار المجالس بعد حكمة الله كذلك. وهذا من النواقل عن الفطرة، أعني جليس السوء ينقل عن الفطرة الصحيحة السليمة لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين لكثرة المجالسة ولأن النشء بينهما. أكثر وإلا فغير الأبوين يأخذ هذا الحكم من حيث أنه قد ينقل ذلك الصالح عن صلاحه إلى حال سيء إن كان المجالس سيئا. وقرأ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ففطرة الله لا تبدل ولا تغير، لا يغير خلق الله، لا تبديل لخلق الله. خلق الله الإنسان على ذلك محبا لطاعة الله، ولكنه إذا نشأ بين مجالسين سيئين نقلوه عن تلك الفطرة إلى ما هو، إلى حال سيء. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، أي يتحرى من يخالل، ويحرص على الصالحين ومجالستهم، وأن يكون خليلا لهم ويكونون أخلاء له. فإن الأخلاء إذا كانوا في هذه الدنيا أخذوا خلتهم على غير حرص على طاعة الله يصيرون أعداء يوم القيامة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما كان من الخلة على طاعة الله بنظر وتحري وحرص على الخير نعم ذاك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنعم الرفيق هم الصالحون الذين يتحرون والذين ينظر الإنسان من يخالف. فليس كل من ألان لك القول تخاله، وليس كل من أظهر لك الإكرام كذلك، ولكن من على ما دل عليه الحديث الآتي تخاله. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي ولا وال إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف، جاءت زيادة في غير هذا الطريق، وتحضه عليه، وبطانة لا تألوه خبالا، لا تألوه خبالا. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. وبعض ألفاظه للترمذي. من وقي بطانة السوء فقد وقي، وفي غير هذا اللفظ: والمعصوم من عصم الله. والشاهد من ذلك على أن البطانة الصالحة والجليس الصالح ليس مخفيا. فمن كان على مثل ذلك الحال المذكور في الحديث آمرا بالمعروف حافظا عليه، فإن حصل تقصير أعان، وإن حصل خلل سد، وإن حصل ما يقتضي النصح نصح، فهو الجليس الصالح. ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. فإن بعض الناس ربما يلتبس عليه ذلك، وربما ظن أن الجليس الصالح كل من هب ودب أو ألان له قول أو أكرمه أو أعطاه أو أحسن إليه لفظا أو غير ذلك، وما كان على ما دل عليه هذا الحديث هو الجليس الصالح على الصواب. الجليس الصالح على ما دلت عليه الآية المذكورة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا موضوع مهم عباد الله، فإن المثل عند الناس من جالس جانس، وعندهم مثلا نظير ذلك الصاحب ساحب، الصاحب ساحب أي إلى ما هو عليه. وهذه الأمثلة لا شك أنها مؤيدة بالأدلة المذكورة، وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ذكر بعض الشيء ولم يذكر كبير شيء كما في الحديث، قال غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي لفظ عن ابن مسعود كان بموسى، وكل هذا في صحيح مسلم، المرء مع من أحب، ولا شك في ذلك، مع من أحب في الدنيا من حيث أنه يتأثر بأقواله وأفعاله، فربما تأثر بأقواله وأفعاله فسحبه إلى ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي ترجمة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف إمام، وذكروا في ترجمته أنه تأثر بالتشيع، سحبه جعفر بن سليمان الضبعي، وغره من ذلك بعض سمته فسحبه إلى هذا الفكر البطال التشيع، وهو محدث إمام. ذكرنا هذا ليعلم أن الصاحب ساحب، وأن من جالس جانس، وأن هذه الأدلة تؤيد هذه المعاني، المرء مع من أحب في الدنيا يتأثر به ويأخذ عنه، وربما يأخذ عنه أفعاله وحتى أيضا أقواله. وأناس كثيرون محدثون جالسوا آخرين عندهم بعض الأفكار الأشعرية، وتتعجب كيف تأثروا مع أنهم محررون محققون مدققون، وتأثروا بمن جالسوا ونشأوا عندهم وسحبوهم إلى ذلك الفكر. فتجد ذلك العالم ربما حرر أقوالا في المسألة ثم يدور ويرجع إلى ما عليه جليسه. ومن هنا في مقدمة صحيح مسلم آثار من تلك الآثار إن هذا العلم العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، أي من تجالسون ومن تأخذون عنه دينكم، فإن المرء على دين مجالسه، زيادة في الحديث، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن هنا قال ابن سيرين ما كانوا، أو في الآثر ينظره ابن سيرين، ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم، وشاهدنا فانظروا عمن تأخذوا دينكم، أي تحرى تحرى وابحث. وما أشبه هذا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي أنه يجب البحث عن الماء فيما إذا كان مفقودا، يبحث هكذا وهكذا وينظر، وعند أن لم يجد الماء تيمم. وشاهد فانظروا أيها الناس، إن أمر المجالسة أمر مهم، لا شك أن الإنسان المؤمن يحرص على حسن الخاتمة، وربما كان من دعائه وكثرة دعائه ذلك، وهذا هو العسل والاستعمال في الخير، العسل. كما عند عبد بن حميد في المنتخب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، هذا لفظ عبد بن حميد والبزار وبعض الأئمة عسله، وعند أحمد استعمله. قالوا وما عسله يا رسول الله يا رسول الله؟ قال يهيئ له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله فيقبضه على ذلك. الفاظ. قال البغوي وبعض شراح الحديث كالمناوي عسله، أي يموت على ثناء حسن من الصالحين يثنون عليه خيرا، لأنه مات على عمل صالح، لا على فتنة ولا على شر ولا على عداء ولا أذى، عسله. هذا أمر يحرص عليه المؤمنون، وهو آخر مطاف الإنسان من الدنيا، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث، وفيه منكم من يعمل فمنهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والشاهد من ذلك أن هذا آخر المطاف، وهو الذي يؤمله الصالحون، وله أسباب كثيرة عظيمة جميلة أسباب حسن الخاتمة. ونسوق إن شاء الله من ذلك بعض الأسباب، وإلا فهي كثيرة. فمن بعض الأسباب، من تلك الأسباب المهمة، التنحي عن جلساء السوء والبعد عنهم والحذر منهم، بل والهجرة من ديارهم، فإنها ما شرعت الهجرة إلا للفرار بالدين والبعد عن المجالسين السيئين. ومن هذا الباب ما أخرجه الإمام مسلم، والحديث متفق عليه لكن السياق لمسلم، في صحيحه كتاب التوبة، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه، فأتاه فقال: هل له من توبة؟ قال: لا. دل على راهب، فأتاه فقال: هل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، على عالم، فأتاه فقال: هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد هو الآتي: ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، انطلق إلى أرض كذا وكذا، أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. كانت هذه الرحلة ونهاية المطاف حسن خاتمة، فمات على فراق أهل السوء، ومات على السفر والدنو من أهل الخير، ومات على بغض السيئين وجلساء السوء، ومات على محبة الصالحين والسفر إليهم والهجرة إليهم. انطلق إلى أن بلغ منتصف الطريق، أتاه ملك الموت. جاءت بعض الروايات أنه نعى بصدره إلى أرض الخير، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه جاءت هائبا مقبلا على ربه، فأرسل الله ملكا يعني لي بينهم، بين أولئك الملائكة، قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما أدنى كان له. أراد الله له الخير بحسن خاتمة بالبعد عن أهل السوء. قاسوا ما بين الأرض فوجدوه إلى الأرض التي أراد أدنى، فأخذته ملائكة الرحمة. وشاهدنا من الحديث أن حسن الخاتمة كانت بسبب تلك الفتوى الموفقة، حسن الخاتمة لهذا الرجل رحمه الله كانت بسبب تلك الفتوى الموفقة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. اجتنب السيئين واقبل على الصالحين وجالس الصالحين. هذا دليل واضح على فضيلة مجالسة الصالحين وفضيلة البعد عن السيئين وأن ذلك من أسباب حسن الخاتمة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والعكس من ذلك الموت على سوء الخاتمة من أسباب مجالسة أهل السوء. الموت على سوء الخاتمة لما أخرج البخاري في صحيحه والحديث متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما احتضر أبو طالب أتاه أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فيقول له أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويلقيان إليه هذه الكلمة التعصيبية التقليدية. ويكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويعيدان عليه تلك المقالة. فكان خاتمة حياته من هذه الدنيا أن مات على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله. مات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا برهان واضح أن ذينك الجليسين أثرا عليه، وأنه بسبب ما كان يسمع مات على غير التوحيد ومات على ملة عبد المطلب الشركية الكفرية. هذا وأبو طالب كان يحب رسول الله، كان يحب رسول الله ويغضب له، ومع ذلك تأثر بالجليسين. الشاهد من ذلك خطر مجالسة السيئين، الموت على سوء الخاتمة. على سوء الخاتمة. أيها الناس، إن أمر المجالسة يجب أن يتحرى فيها الإنسان كنظير تحريه لطعامه وشرابه، والحلال من ذلك وأشد. وإذا ظفر الإنسان بحر صالح دين فتلك نعمة عليه من الله. وليعلم المسلم أن مجالسة أهل الباطل، مجالسة السيئين ولو في صورة الأخيار، ما دامت مجالستهم تجرف عن الأدلة وتبعد عن الحق وتسبب الأهواء والفتن والإحن والتحريشات والشر، فإنها والله حرق وضلال وفتنة. لما في الصحيحين والإسناد للبخاري رحمه الله قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك طيبك، وإما أن تبتاع منه طيبا وتشتري بمالك شيئا طيبا ينفعك وريحا جميلا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة على الأقل إن لم يطيبك ولم تجد الشراء منه فإنك تمشي معه على ريح طيب ما يؤذيك. بل يتعبك ويشرح صدرك. فإن الريح الطيب، ريح المسك والأرواح الطيبة، يعني ماذا؟ الهواء الطيب والريح الطيب من أسباب شرح الصدر. ولهذا عند الأطباء ينصحون باستنشاق الهواء الطيب، لا سيما لمن به ضيق صدر ومن به بعض الأمراض وما إلى ذلك. وهذا الريح الطيب من أسباب شرح الصدر. وهكذا أيضا من أسباب طيب الذكر، كما أنه ينضح ريحا طيبا للناس، الذكر ينضح سمعة طيبة للناس، وليس فيه أذى ولا ضرر ولا سوء. ومثل الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإذا أحرق ثيابك ربما عدى بك إلى العراء، تصير عريانا مكشوف العورة، ظاهر السوءة، ينظر الناس إلى سوءتك وأنت تحب أن تكون مستورا، لكن جليس السيء يفضح، يسبب الفضيحة، ويحرق ما يستر الحال، ما يستر العورة، يحرق ثيابك. إن لم يحرقها كلها أحرق بعضها، ولم تكن بالجميلة ولم تكن بالبهية، يحرق بعضها، ولكن كلمة ثيابك محتمل يحرقها كلها. وهكذا أيضا محتمل يحرق بعض جسمه، إذا حرق الثياب وصل ذلك الحرق إلى جسمه فإنها ملامسة للجسم. وإما إن لم تحرق منه، ما يحرق ثيابك وما يعني ماذا يبعد عنك ما تستر به حالك وسوءتك، إن لم يحصل حرق ذلك، تجد منه ريحة منتنة، إما أن تجد منه ريحة منتنة. هذه الريحة المنتنة تجلب لك أمراض، لو جلست عند صاحب الكير ونافخ الكير لا تدري إلا وأنت عندك صداع بسبب هذا الريح البطال، والصداع يزعجك ويقلقك ويبلبل ذهنك، الصداع ويفوت عليك ذاكرتك وغير ذلك مما أنت تؤمل فيه، يعني استجماء صحتك لطاعة الله، يتعبك ذلك الريح. وهكذا أدنى المحال إن لم يحرقك ويوقعك في المهالك ويوقعك في النار، يكون بذلك يمرضك، فإن الصداع مرض. وبهذه المناسبة تتأمل قول ابن عباس رضي الله عنه وهو ثابت عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وأهل الأهواء سواء كانت أهواء الشهوات أو الشبهات، وإذا أطلقوا كان المقصود بها الشبهات، حتى وإن كانوا في صورة المحبين ومع ذلك يجرونك إلى عدم النصح والخير وعدم الهدى وما إلى ذلك، لا تأمن شرهم، فإنهم أهل أهواء، والمعصوم من عصم الله. ونظير ذلك أيضا أثر أبي قلابة، هو أثر صحيح: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم، وفي لفظ يلبسوا عليكم ما كنتم تعلمون، أي تكون تعلم خيرا يغيره ويقلب عندك الحقائق ويغير المفاهيم عندك ويلبس عليك ما كنت تعلم. نعم. والفت النظر إلى حديث وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وفي لفظ الآخر الذي تذكرناه: لا يألونه خبالا. هذا شأن بطانة السوء، فإنهم يخبلونك. ومعروف كلمة الأخبل أو الخبال، أي يجعلونك ما تكون تتعقل كثير من الأمور، ربما فاتك بعض الأمور ما تتعقلها تعقلا صحيحا. والله عز وجل قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أوضعوا، أي أسرعوا خلالكم، يجرون إلى هذا ويجرون إلى هذا ويجرون إلى الآخر جريا. أوضعوا أسرعوا، يسرعون، لا يمشون ببطء، بل يمشون في غاية، بل يسيرون في غاية العجلة والإسراع لذلك المقصد، يبغونكم الفتنة. كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هكذا شأنه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ونظير ذلك قول الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. شأن مبتغي الفتنة وشأن هؤلاء المذكورين في هذه الآية: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أنهم يقلبوا الأمور، كما قال الله: وقلبوا لك الأمور، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فما انتصر دين الله إلا على مضض منهم، ما كانوا راغبين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذا ومن أجمل الكلام الذي قرأناه اليوم عند درسنا لهذا الحديث كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 15 من مجموع الفتاوى صفحة 325، يقول في ضمن كلامه: المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا لأهل طاعة الله، لأهل طاعة الله. والأدلة المذكورة تدل على تحريم مؤاخاة ومجالسة ومصاحبة ومصاهرة البطالين، هذا تعليق زائد على ما هنا. المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا لأهل طاعة الله، وساق جملة من أدلة، وهي أدلة في الباب مهمة، تفيد أن مجالسة أهل البلاء، مجالسة أهل السوء، ربما تعرض به الإنسان للعنة الله. ساق من تلك الأدلة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. حديث أطول من ذلك، لكن هو هذا هو الشاهد. وإن لم يكن يؤويه، أقل ما فيه يقره ويسكت على منكره: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث قد يكون حدث أحدث بدعة، أحدث فتنة، أحدث شرا، أحدث معصية، فإيواءه شر. وساق من تلك الأدلة: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهو في الباب، فيه ضعف لكن ذكره شيخ الإسلام، والحديث في الباب. وساق أيضا من تلك الأدلة جملة على هذا المعنى، على مستوى: أيها المسلم، أنك لا تصاحب زوجة إلا من أجل الدين، وهي زوجة، امرأة، أنت راعي وأنت قائم لك القوامة، ومع ذلك إن كانت غير صالحة لا تأمن معرة مجالستها. لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدين ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وذكر شيخ الإسلام في الباب قصة الأمة: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت، قال في الثالثة أو الرابعة، فليبعها ولو بحبل من شعر، من شعر، أي لا يبقي تلك السيئة، وهي أمة ما يستمتع بها. يعني يذكر شيخ الإسلام أنه ما هي قد تكون مما لا يستمتع بها، إنما للخدمة. فإذا زنت فليبعها ولو بحبل من شعر، أي بأتفه أو ماذا، بأقل الأمور. المهم لا يجالس ذلك السيء ولا يبقي عنده ذلك المحدث، ذكرا كان أو أنثى. فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن: لا تصاحب إلا مؤمن ويكون طاعك إلا تقي. وفيها: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وذكر الحديث الذي تقدم بيانه وحديث علي بن أبي طالب الذي تذكرناه. هذا وليعلم بارك الله فيكم أن البعد عن جلساء السوء يعتبر نعمة عليك من الله سبحانه وتعالى، والقرب منهم نقمة. وتأمل الآية التي بوب عليها شيخنا رحمه الله وذكر الحديث الذي كان في صدر هذه الكلمة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ طيب، بعد هذا أطلعهم الله عز وجل، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع. وهذا لمزيد نعمة الله عليه، وأيضا توبيخا لذلك الداعي إلى السوء وجلس السوء. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي جلس السوء. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. ففرح بنعمة الله عليه أنه نجاه من جليس السوء، وأنه أدخله جنة النعيم، وأنه لا موت بعد ذلك، وأن هذا فوز عظيم. نعم، ووبخ ذلك الجليس السيء الذي كان يريد أن يرديه. جليس السوء مردي. وندامه، أي ندامه؟ ندامه وأي أيما ندامه على جلساء السوء، حتى وإن كان المجلس في غير ذكر الله عز وجل، ولو كان مجلسا واحدا كان حسرة. من جلس، ما جلس قوم مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. والله سبحانه يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وتأمل هذه الكلمة: والله، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما السبب؟ قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والعبرة بعموم اللفظ، أدلة بعموماتها، استدل بعموماتها. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وسواء هذا الذكر أضلك عن قرآن، عن سنة، كليا، جزئيا، عن حديث، عن أي خير أضلك عنه، فإن هذا ضرر عليك، وهذه خذيلة. وكان الشيطان الإنسان خذولا. فيعترف أن جليس السوء وأن الشيطان خذله عن الحق وأبعده عن الذكر وعن الهدى وعن نصرة الحق وعن الخير. وهكذا جليس السوء مع أنه خذيلة ومع أنه كذلك يعتبر فشل من أسباب الفشل، فقد تعمل عملا يفشله عليك جليس السوء، عملا طيبا يفشلك فيه ويفشله عليك فشل. والله يسبب التنازع والضرر، جليس السوء يسببون التنازع، تنازع. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يسبب الفشل. والمنافقون قال الله، يعني لما كان يوم أحد ومشوا أو رجعوا اختلف فيهم الصحابة، منهم من يقول نقتلهم ومنهم من يقول كذا، اختلف فيهم الأخيار الأجلة. فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل فلن تجد له سبيلا. وقال الله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. سببوا الفشل، سواء في الوقوف أمام الأعداء، سواء في الوقوف أمام أهل الأهواء، سواء في سائر الشؤون، فإنهم يسعون جادين بالفشل والخذيلة والفتنة وسوء الحال. ولأوضعوا خلالكم، أسرعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، ولا يحبون اجتماع كلمة المسلمين على حق وهدى، وهذا يغيظهم، يغيظهم ويقض مضاجعهم، ولكن يسعون إلى رغبات، إلى رغبات من دفع بهم إلى الشر. أيها الناس، إن موادة أهل الباطل خطر. تأمل قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والمجالسة من دواعي المودة، سواء لكافر أو لضال مبتدع أو لصاحب معاصي، إلا أن يكون في حدود دعوته وإصلاحه، وإلا فإن مجالستهم ممرضة. وقد أثنى الله عز وجل على أهل الكهف حين اعتزلوا جلساء السوء، ولهم قصة عظيمة في كتاب الله عز وجل. قال الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأول الكهف، هكذا يقول الله لهم، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فاعتزال جلساء السوء من أسباب رحمة الله ومن أسباب تهيئة مرفق، المرفق من الله سبحانه وتعالى، من أمركم مرفقا، أمر رفيق، أمر حسنا تكون فيه على خير، بعيدا عن الشرك وعن الكفر وعن الهلاك وعن الفتن وعن الباطل وأهله. قل أو كثر بقد بحسبه، بعد البعد عن الباطل بحسب ذلك الباطل وابتعادك عنه يحصل لك الخير. فإن كان شركا ابتعدت منه إلى الإسلام، وإن كان بدعة ابتعدت منه إلى السنة، وإن كان معصية ابتعدت منه أيضا إلى الطاعة، وإن كان فتنة ابتعدت منه إلى السلامة، إلى السلامة. والله لأن تعيش في شعفة جبل أو غار من أو غار أو مكان بعيد عن الناس، سلامة في سلامة دينك وبعيدا عن أهل الهوى والفتن، أن ذلك أسلم. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه إذا رأى دينه أن صفتا، لو بقي في ذلك الشعف من الشعف الجبال أسلم له، ولا يبقى مجالسا لمن يفتن دينه ويضيع عليه مستقبله الدنيوي والأخروي، ويفسد عليه مستقبله الماضي ويفسد عليه حاله. كائن من كان، مهما أكثرك الابتسامات، والله لو حملك على كتفه وهو يهدم فيك بهذا الحال أنه قد أطاح بك وأضر بك وفعل فيك ما لم يفعله السحرة، خطر عظيم. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه، فقال: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. جلسوهم تأثروا بهم فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، في قراءة: والعنهم لعنا كثيرا. تلاعن وخصام يوم القيامة بين المجالسين والمجالسين، سواء كانوا يعني ملوكا أو غير ملوك، علماء جهال، على أي حال إذا حصلت مجالسة حصل فيها ما يغضب الله وحصل فيها خلل، سواء تأثر الأدنى بالأعلى أو الأعلى بالأدنى، كل ذلك خطر وخصام وضلل على مستوى الكفر وما دونه. قال الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلى ما كانوا يعملون. كلهم كفار، وكل واحد اغتر بالآخر وفتن الآخر ودعا الآخر وجالس الآخر على سوء وعلى فتنة وعلى ضلال، فضل وأضل وهلك وأهلك. هذا خطر عظيم، من أجله شرعت الهجرة حتى لا تراءى نارهما، أي نار المسلمين والمشركين. هذا والله يعتبر من البلاء. وقد ثبت حديث كعب بن مالك في الصحيحين، وفي القصة أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجره ومن معه، أمر بهجر النفر الثلاثة، جاءه كتاب مع رجل من ملك، كتاب من ملك غسان مع رجل، فدفعه إليه فنظر فيه فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، أي جالسنا، تعال معنا، ترك الخير، ترك أهله، حق بنا نواسك. قال: وهذا والله من البلاء. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. هذا والله من البلاء، أي يدعوني إلى مجالس الشر وإلى الردة، أو يدعوني إلى أن أكون معهم، أي مع الكفار. وعلى الأقل أنه من البلاء على أي حال كان. هذا الباب فيه أدلة كثيرة، وليعلم المسلم أن مجالسة أهل الباطل الذين يبعدونك عن الحقائق الواضحة وعن العلم وعن الهدى وعن الحق إلى أباطيل وتلبيسات وتشويع، أن هذه مخادعة وخيانة، شعرت أو لم تشعر؟ قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هكذا شأن جلساء السوء، ربما جلس معك ويقول: أنا معك وأبشر بي، أبشر أنا أكون العضد وأفعل. وإذا خلوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني ذاك لعبنا عليه. هكذا شأنه. اصبر على الخير وأهله، اصبر على الهدى أيها المسلم، وجالس أهل الهدى كما قال الله سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أجمل الطرائف ما يذكر عن الشيرازي: سألت الناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل، حر إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. هذا هو، والمقصود أنه بذيل صالح حر بعيد عن التقليد والأهواء والفتن، على خير، على كتاب وسنة. وثبت من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل، أو قال له عقبة: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو النجاة. ومن وقي جلساء السوء وبطانة السوء فقد وقي ونجا وسلم. فإذا كان لابد إما أن تجالس أهل السوء وإما يعني يفتنونك، فوالله بيتك خير لك، بيتك خير لك، والسلامة لا يعد لها شيء، والحرص على طاعة الله وعلى العبادة والإقبال على الخير والنفع هذا. والباب فيها أدلة كثيرة، والباب باب شيق يشتمل على اعتزال مجالسة أهل الباطل من الجهال، كما قال الله عز وجل فاعرض، قالوا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ابتعد عنهم، اعرض عنهم، وإن حصل منهم سوء اعرض عنهم، لا يكون قولهم هو المعتبر، اعرض عن الجاهلين. قالوا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والباب فيه مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي الفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أي هذا من مدعاة الاغترار بهم، جالستهم الاغترار بهم ومودتهم. وهكذا فيها أدلة كثيرة مثل أدلة الحذر من مخالطة أهل الأهواء وأهل الفتن ولو من النساء، إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي ابتعد أما يضر دينك حتى ولو كانت امرأة تجالسها على سوء على فتنة، هذا يضر الدين، يضر الدين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وجان أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. جلس جلس شر. وتلك المرأة البغي قالت إن شئتم لأفتننه، قالوا افعلي. والشاهد من هذا أنها تريد أن تجالسه وأن تفتنه وأن تغويه عن الخير. فاحذر جلساء السوء ممن كان ممن يبعدك عن دينك عن الحق عن الهدى عن الخير عن العلم. بن سيرين أراد رجل أن يقرأ عليه القرآن فأمر بإخراجه، قالوا إنه يريد أن يقرأ عليه القرآن، قال إني لا أمن على قلبي، حتى وإن كان تلميذا وهو على غير صواب وهو صاحب فتنة، وقال لا تأمن على قلبك منه، وأمر بإخراجه وأمر بإخراجه. أيوب بن أبي تميمة أراد شخص أن يجالسه وأن يطرح له بعض الشبه، قال أريد أن أكلمك كلمة، قال له ولا نصف كلمة، ولم يقبل منه أن يأخذ منه كلمة. فإن هذا من أسباب الضرر من أسباب الفتن، قل كان أو كثر رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا يحرص الإنسان على دينه لا على ما تقدم بيانه من الأدلة. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.